الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه القراءة من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي وفي فتح خيبر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال أي سهل: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قول النبي: لأعطين هذه الراية غدا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى 3 أيام ويذهب يعني سرايا المسلمين إلى الفتح وترجع ولا يفتح لها، فقال النبي: لأعطين الراية غدا. الراية اللي هي راية الجيش، وهذه يعطاها الأمير أمير الجيش. رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، في بيان صفة الحب لله تبارك وتعالى ومدح هذا الذي سيعطيه النبي الراية، بأنه هو يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله كذلك يعني يحبونه. قوله: فبات الناس يدوكون، ومعنى يدوكون يعني يدورون ويسأل بعضهم بعضا ويشغلهم الأمر، وكلهم يريد أن يعطاها لحصول هذه المنقبة العظيمة، وهي أن هذا الشخص بشهادة النبي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهذه شهادة عظيمة، وهذه تقتضي يعني الجنة والفضل العظيم. لذلك كان كل واحد يتمنى أن يكون هو هذا الرجل. فلما كان في الصباح الرسول صلى صلاة الصبح، غدوا كلهم عليه يعني يتعرضوا للنبي ويظهرون أنفسهم، بعد النبي يقول يعني: أنت فلان. فقال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. وكان علي كان يشتكي عينيه قبل خروج الغزوة، ثم لما خرج الناس وقال: كيف أجلس في نساء وصبيان؟ يعني سافر في إثر النبي حتى وصل. فأرسل إليه فأتي به فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. هذا من يعني دلائل نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه رسول الله المبارك صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة أن يكون يعني يبرأ الإنسان من المرض في الحال على هذا النحو. وهذه أولا يعني شهادة ومنقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالنبي أعطاه الراية وقال: علي يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ أنا على أي شيء سأقاتل القوم من اليهود؟ يعني ما هو يعني غاية هدف القتال؟ فقال له النبي: انفذ على رسلك. انفذ يعني من الطرق والمسالك الذي سيذهب بها إلى حصونهم، على رسلك يعني على مهلك. أصل الرسل نوع من سير الإبل الهين، يعني سر سيرا هينا حتى تصل، وليس يعني هجوم سريع، حتى تنزل بساحتهم. ساحتهم هي الأفنية التي هي أمام الحصون، ثم ادعوهم الإسلام، يعني ناديهم هم متحصنين في حصونهم ودعوهم الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة ونحو ذلك، من حق الله في إذا دخلوا الإسلام. ثم قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر الناس. لو واحد فقط، وهذا بيان أن الإنسان يفعل حتى وإن كان المدعو يعني قريبا من يؤس منه، فإن اليهود كانوا أهل عناد، وكان كثير من الذين في الحصون هذه النبي أصلا أجلاهم من خيبر، ولم يؤمن بالنبي في طيلة هذه المسيرة كلها. هذا الكلام كان في السنة السابعة، من اليهود الذين آمنوا به أقل من 10، لم يؤمن به العدد قليل جدا، عندما قاتله النبي في بني قينقاع، وقاتل بني النضير، وقاتل بني قريظة، ولم يؤمن إلا أقل من 10 فقط الذين آمنوا به هالمدة كلها، وسلامهم النبي يعني في أول الأمر، ويعني سار معهم بكل يعني سيرة حسنة، وهو يدعوهم ويترفق بهم وينزل القرآن فيهم يدعوهم، لكن لم يؤمن يعني منهم إلا هذا العدد القليل. ومع هذا يعني النبي كذلك يكرر الأمر ويقول: لو إنه خرج واحد فقط منهم يؤمن خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وحمر النعم، النعم هنا الإبل خاصة، وحمرها هو أفضل يعني أنواعها، والإبل كانت أشرف وأعلى يعني أموال عند العرب، أعلى مال عندهم، أنفس من الذهب والفضة والبقر والغنم والزروع. فمن كان عنده إبل يكون عنده هذا أثمن وأعلى أنواع المال، فقال له يعني هذا أفضل لك منها. وهذا في دليل على أنه إذا اهتدى شخص بدعوة فهذا يكون يعني خير كبير، أجر عظيم لمن دعاه، وإن كان الهدى من الله تبارك وتعالى، لكن هذا يكون من الخير الذي أجره الله تبارك وتعالى على يد هذا الإنسان. وقيل إن من هذا الخير أن كل عمل يعمله هذا المهتدي يكون يعني لمن دعاه مثل هذا الأجر، كما قال النبي: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فيكون هذا عمل عظيم. وسار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفتح له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الغفار بن داود، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، وحدثني أحمد، حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغ بها سد الصعباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال: لي آذن من حولك. فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباء، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قدمنا خيبر فلما فتح الله الحصن، حصن خيبر، وكان اليهود على عادتهم يبنون الحصون على أكم تلال من الصخر ومحصنة، وكان لهم في خيبر 7 حصون وسراديب تصل بين كل حصن والآخر، وكان يقال عندهم يستطيعوا أن يجمعوا من المؤونة عندهم ما فيهم سنة، لا يحتاجون أن يخرجوا خارج الحصون يقاتلوا منه، فكانوا ممتنعين فيها. ففتحت لما فتحت الحصون يقول قتل زوج صفية بنت حيي في القتال، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها حيي بن أخطب كان هو رأس وسيد بني النضير سيدهم. وبني النضير لما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم حازوا أموالهم، حازوا يعني نساءهم وما تحمله الإبل، وأجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حيي بن أخطب ودخل مع يعني خيبر، فبنته صفية يقول لما قتل زوجها كانت عروسا، كانت لها يعني ليالي فقط، يعني قد تزوجت بزوجها، فالنبي اصطفاها من وسلم لنفسه، ومعنى اصطفاها يعني اختارها من جملة السبي، وقيل انها وقعت في سهم لحية الكلب، فالنبي اعطاه غيرها واصطفاها النبي لانها كانت بنت سيد يعني اليهود. يقول ان يقول انس فخرج بها حتى بلغ بها سد الصهباء ما بين خيبر والمدينة، حلت اي يعني معنى حلت له، وذلك ان السرية تحل بحيضة واحدة وليس بيديه، طبعا ينتهي عقدها مع زوجها بمجرد ان تقع في يعني في ملك المسلمين، كما قال تبارك وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانهم كتاب الله عليه. والمحصنات من النساء من جملة المحرمات، هذه معطوف على المحرمات، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى محرمات، ثم قال الله والمحصنات من النساء، محصنات يعني ذوات الازواج، الا ما ملكت ايمانكم اي خلاص تصبحوا حلال لكم. فملك اليمين وان كان زوجها ما زال موجود او زال حي خلاص، يعني بملك اليمين ينتهي ملكه، يرفع يده عنها، فتحل بعد ذلك لمن تقع في ملكه، وتحل بحيضة واحدة فقط، تستبرأ يعني رحمها بحيضة واحدة، عند ذلك تحل يحل وطؤها بعد هذه الحيضة. وأما إذا كانت حاملا فإنه لا يجوز يعني أن توطأ إلا بعد أن تضع حملها، والنبي لعن يعني من يطأ يعني سرية في حمله فملعون هذا. فإذا وضعت بعد ذلك يعني إذا وضعت حملها، وأما إذا كانت غير حامل فإنها تحل في حيضة واحدة. فلما حلت النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها، رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بها دخل بها وهم في الطريق، ثم صنع حيثا، الحيث هو التمر إذا يعني صيص مع سمن، هذا هو الحيث، في نصع صغير، النصع اللي هو الجلد يكون كالسفرة ويوضع حيث فيه يعني يكون فهو مثل السفرة يؤكل بيد. ثم قال لي آذن من حولك، آذن هم علوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو يعني من حوله من الجيش الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم لتكون هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكانت تلك وليمته على صفية، هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذبح وإنما كانت وليمته الحيثة. ثم خرجنا من المدينة، يقول فرأيت النبي يحوي لها وراءه بعباء، ومعنى يحوي يعمل لها حواية، وراءه خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعباء حتى تركب خلفه، وكذلك قد حجبه النبي، ثم يجلس عند بعيره لما فيه تركب، فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبة النبي وتركب على بعيرها، فعلموا بعد ذلك أنها أصبحت يعني من أمهات المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعتقها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب، يعني النبي أقام 3 أيام في المكان الذي نزل فيه هو في حي الضباء هذا، وحتى أعرس بمن أعرس بها، التعريس اللي هو أنه يعني النوم ليلا، وكانت في من ضرب عليها الحجاب أي من جملة أمهات المسلمين، فلم تكن يعني مجرد سرية للنبي صلوات الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، الأنطاع اللي هي يعني الجلود، فبسطت فرشت فألقي عليها التمر والأقط والسم. هذا هو الحلو، تمر ولقط اللي هو اللبن الجاف المجفف هذا والسم. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، يعني سألوا هل هي ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم كبقية زوجاته أو هي مما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل أي بعد 3 أيام وطأ لها خلفه ومد الحجاب، وطأ لها خلفه، وطأ لها يعني جعل لها الحوار التي تجلس لها خلفه، ويعني فرض الحجاب فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. حجاب عادي، حجاب المرأة، حجاب المرأة الآني، حجاب الوسطى. طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليس حجابهن فقط اللي هو يعني تغطية الوجه، وإنما حجابهن حتى الجسم يحجب. أسلمت في حينها، أسلمت في حينها، نعم، حين دخلت بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي كانت رأت رؤيا وهي زوجة، رأت أن القمر قد وقع في حجره، فلطمها زوجها وهو اليهود حتى بقت أثرت اللطمة يعني بعد أن تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أولها لطمها فعلا، يعني لطمها فعلا لما رأت الرؤيا هذه، طبعا عرف تأويلها أن هذه أنها ستتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ترجين أن تزوجي يعني محمد، فرقمها زوجه. فهي يعني كأنها يعني قد أدخل الله تبارك وتعالى عليها الإسلام قبل أن يعني تفتح الخير. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. هذا عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه يقول احنا كنا واحنا في محاصري خيبر في الحسن، يقول رمى إنسان بجراب فيه شحم، يقول جرى يعني جراب فيه شحم، شحم معروف اللي هو يعني شحم الحيوان إذا أذيه، يقول فنزوت لأخذه، نزوت يعني قفز لأخذه، يقول فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندي فاستحييت أي من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي نهى يوم خيبر عن أكل الثوم، طبعا ليس تحريما، النبي قال إني لا أحرم ما حل الله، ولكنه نهى أن يؤكل الثوم ويؤتى به إلى الصلاة، يؤتى ورائحته ما زالت موجودة فيه. وعن لحوم الحمر الأهلية نهى لحوم الحمر الأهلية، طبعا نهي مطلق وأنها يعني حرام إلى يوم القيامة. قال هنا عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، ولحوم الحمر الأهلية عن سالم، نافع مولى بن عمر. حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. في خيبر كذلك نهى النبي عن متعة النساء، ومتعة النساء يعني التي كانت مباحة قبل هذا، وهو أن يعني يتزوج المرأة في وقت محدد ويكون يعني لها أجر للاستمتاع بها في هذه المدة المحددة، فهو الزواج بالمرأة لكنه ليس بولي ولا بشهود، إنما هو بين الرجل والمرأة، وكذلك هو يعني بمدة، إذا انتهت المدة انفصلت، والولد يكون يعني للمرأة طبعا ينسب لأبيه لكن يكون لأمه. وكان هذا قد أبيح في أول الإسلام لما قلة النساء وللعزوبة، عزوبة المسلمين لخروجهم دائما في الجهاد، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في خيبر وحرمه حرمة يعني أكيدة عند فتح مكة، وقال أيها الناس من كان عنده شيء من هذه النساء فليخلي سبيله فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى على يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل، ورخص في الخيل أي أكل لحم الخيل، ولكنه ترك لأنها يعني هي الظهر وهي يعني حيوان الحرب. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي قال وبعضها نضجت، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهرقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. هذا ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول جاءنا يقول صرفنا جوع شديد في خيبر، يقول ذبحوا الحمر الأهلية وحطوها في القدور يقول تغلي وبعضها خلاص قرب النضج سنأكله، وجاءنا منادي النبي لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهرقوها، أمر بإهراقها. ويقول صار الصحابة يتحدثون لما نهى النبي عنها، فبعضهم قال ربما لأنها لم تخمس لم تدخل بعد ذلك في حساب الغنيمة ويخرج الخمس منها، وقال بعضهم نهى عنها البتة يعني سواء خمسة أو لا ودخلت أو لا لأنها كانت تأكل العذرة، يعني أن من أخلاق الحمر أنها تأكل العذرة، فصحيح أنها نجس سواء تأكل العذرة أو لا تأكل العذرة فهي نجس، يعني إبراز هذا هو جيت. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة وأخبرنا عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا وطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكفئوا القدور. حدثني إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئوا القدور. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني على نحو الحديث السابق أن أهرقوا أكفئوا القدور. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال آمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد، نيئة يعني ما الذي لم يطبخ، والذي طبخ كذلك ونضج أمرهم أن يلقوا. حدثني محمد بن أبي الحسين حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال لا أدري آنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر أو حرمه في يوم خيبر لحم أو لحم الحمر. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه يقول لا أدري يعني هل النبي نهى عنه لأنها حمولة الناس يعني أن الحمار يستخدم في الحمل، فيقول ما أدري هل النبي نهى عنه لأنه يعني هذا الذي يحمل عليه، وبالتالي إذا وقع فيه الأكل لا يبقى للناس يعني ما يحملون عليه، أو أنه يعني حرمه لأنه يعني لحم الحمر ولأنه يعني نجس ورجس، وقد جاء أنه نجس. حدثنا الحسن بن إسحاق، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما، قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. هذا في توزيع الغنيمة، فالنبي في يوم خيبر أعطى للفرس سهمين وللراجل الرجل الذي يحارب على رجلين سهم، فإذا كان الشخص له فرس هو بيحارب عليه له ثلاث أسهم، سهمين لفرسه وسهم له، فلو له أكثر أو عنده مثلا أفراس هو يعني يستخدمها في القتال وغيره يستخدمها، فيصير له بكل فرس له سهمين وله هو سهم. حدثنا يحيى بن مكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن زبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال زبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. هذا جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان يقول احنا رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم قولوا انت اعطيت بنو هاشم وبنو المطلب من الخمس ولم تعطنا ونحن منك بمنزلة واحدة، لان كلهم يرجعون الى يعني عبد مناف، كلهم يعني يجتمعون في عبد مناف ونسبتهم واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن بني المطلب اللي هو بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا لا في جهل ولا في إسلام، كانوا حلفاء لهم، وكذلك هم دخلوا مع نبي الشعب، وأما بنو عبد شمس فإنهم كانوا من أشد الناس حربا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بني أمية وبني عبد شمس كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فقال إن بني المطلب لم نفترق في الإسلام، لذلك هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين آل النبي الذين حرمت عليهم الصدقة من يعني جملة قريش من جملة بني يعني عبد مناف. حدثني محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. هذا أبو موسى الأشعري يقول احنا كنا باليمن فبلغنا أن النبي خرج يعني من مكة إلى المدينة مهاجر. يقول فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصر، قل معي أخوان لي، يقول أنا أصر واحد فيهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم وهو أبو موسى، دول الثلاثة إخوة خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين. يقول إما قال بضعا وإما قال في 53 أو 52 رجلا، 52 أو كذا وخمسين رجل كلهم من يعني الأشعريين خرجوا من اليمن مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبش. يقول ركبنا سفينة من اليمن صحيح طبعا إلى ساحل يعني ينزلوا في ساحل جدة ثم يأتوا إلى يعني المدينة. يقول السفينة خرج اليمن وراء على بر الشاطئ الثالث فعلى الحبش. يقول فألقتنا على عادة السفن في هذا الوقت يعني يروح ترانزيت يعني فلو رايح للهنا المكة يروح الأول الحبشة وبعد يرجع مرة ثانية. يقول السفينة ودتنا يعني إلى البر. لا يقول ألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب. يقول وجدنا هناك يعني جاري المسلمين كفيه جعفر بن أبي طالب موجود هو وبضع وثمانين يعني كذلك من المسلمين هناك. فأقمنا معه. يقول لما وجدنا مجموعة من المسلمين وذهبنا هناك قلنا نقعد مع المسلمين هذول وبعدين إيش إذا رجعوا نرجع سوا، خاصة أنهم كانوا دول فارين بدينهم فخشوا كذلك أنهم ذهبوا أنهم كذلك يضطهدوا من قبل يعني المشركين. يقول جلسنا عنده. يقول فألقتنا سيفتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي حين افتتح خيبر. ما رجعوا من الحبشة إلى يعني المدينة إلا والنبي في خيبر بعد 7 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وافقنا النبي في خيبر. يقول مدينة فوجدوا أن النبي في خيبر فذهبوا إليه إلى خيبر. يقول وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة. يقول كان في ناس يقولون لنا أنتوا وين 7 سنوات كذا احنا سبقناكم بالهجرة 7 سنين ونحن في المدينة وأنتوا قاعدين هناك في حبشة. يقول ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وكانت في هذا الوقت زوجة جعفر ابن أبي طالب. يقول كانت معنا دخلت على حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت عمر زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حصة، عمر بن الخطاب دخل على حصة اللي هي ابنته وأسماء اللي هي أسماء بنت عميس عندها. فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه، يعني ما زحل ولا الحبشية لأن عاشت الحبشة المدة الطويلة، البحرية البحرية أنها سافر البحرية. قالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة. قال لا احنا سبقناكم بالهجرة، احنا وين انتوا رحتوا؟ لأنها أسماء ذهبت مع زوجها وقعدت المدة الطويلة، احنا سبقناكم بالهجرة من الرسول انهم 7 سنوات وهم موجودين. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. قال هذا عمر. فغضبت وقالت كلا والله، قالت لا والله كلا نفي، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله. قالت لا والله، يعني لا لستم أولى بالرسول منا. يقول أنتم كنتوا مع الرسول، الرسول معكم مثل أب يعني يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ونحن يقول كنا في دار هؤلاء البعداء البغضاء بالحبشة ويعني هجرتنا في الله وفي رسوله، وأيم الله تقول لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أكل شيء ما أشرب شيء، يعني في الضيافة في عند حفصة حتى أذهب إلى النبي وأخبره. يقول حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف. قالت احنا كنا كذلك ونحن في الحبشة نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أذيب عليه. قالت لا أذكر هذا كله، يعني ما قلته أنت وما قلت لك ما أزيد ولا أكذب على الذي قلت أنت والذي رددت به عليه. يقول فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال فما قلت له مشردك عليه؟ قالت قلت له كذا وكذا رددت عليه كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم. قال ما هو أحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قال هو يكتب له هجرة، هو أصحابه الذين هاجروا مكة المدينة هجرة واحدة وانتم لكم هجرتين لأنهم هاجروا الحبشة ثم رجع هاجر المدينة فظلوا في الشرك. ها؟ هم رجال في الكلام؟ لا جاد لا جاد يظن هذا لا فقال لا لكن له ولأصحابه فتوة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة سركان. قالت هذا أبو موسى طبعا يعني فرح فرحا عظيما. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا. أبو موسى هم كانوا معهم وأصحاب السفينة يذهبون جماعة جماعة يذهبون إلى أسماء رضي الله تعالى عنها يسألونه يسألون عن هذا الحديث. يقول فرأيتهم يأتون أرسالا الرسل هم الجماعة الصغيرة جماعة اسمه جماعة يسألوني عن هذا الحديث تقول ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هم فرحين بشيء من الدنيا أكثر مما قاله النبي فيهم أنهم لهم هجرتان. قال أبو بردة اللي هو ابن أبي موسى قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. يقول شفت أبو موسى وهو كل يقول لي ماذا قلت ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم.